وفرقت لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم.